وضع المأموم مع الإمام إذا كان المأموم واحد. أتيت إنسان يصلي كبر قبلك سواء فرضا أو نفلا وأحببت أن تأتم به فتتخذه إماما لك وقد كبر في الصلاة، فكيف تفعل؟ تأتي عن يمينه فينوي هو الإمامة وأنت تنوي الائتمام. هذا إذا كان قد كبر قبل أن تأتي. أما إذا كنتم اثنين من الأصل تتفقون أيكم الإمام وأيكم المأموم، فإن هذا ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالتي ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من ابن عباس وهو صبي صغير تقريبا 7 سنين، طلبوا منه أن ينقل لهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يعني يصلي في بيته. ولأن خالته ولأن ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ذات ليلة وبات عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عنده فنام. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آخر الليل استيقظ وأحس به ابن عباس، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر يصلي يقول قمت ففعلت كما فعل، يعني أنه توضأ ثم جاء وكبر، لكن أين كبر؟ يقول جئت عن يساره، لأنه كان يجهل الحكم، وقفت عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذني برأسي أو قال بأذني وأدارني عن يمينه، جاء به من خلفه وجعله عن يمينه. وهذا دليل على أنه إذا كان المصلون إماما وإماما فقط، إماما ومأموم اثنين، فيكون المأموم عن يمين الإمام، فلو استمر عن يساره ما صحت صلاته. فلذلك ما أقره عليه الصلاة والسلام وتركه حتى تنتهي الصلاة، لا، في الحال أخذه وأداره عن يمينه.